الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب القصة وين وصلت سالفتني؟ إلى قاعدة اليقين، ما هو الدليل عليها؟ غير أقدار لا تنقض اليقين، لا تنقض اليقين بالشك إنه ما يمكن التمسك به، لأن يلزم الاستعمال، لأن نحتاج إلى لحاظين، ولا يمكن الجمع بين اللحاظين من ملاحظ واحد إلا إذا. أما في هذا اليوم درسنا الجديد نريد نقول ندرس آخر لقاعدة اليقين يا هل ترى ما موجود غير أخبار لا تنفذ، أخبار لا تنفذ ما يمكن تنفذ، غير أخبار لا تنفذ ما عندنا مدرك آخر لقاعدة اليقين. الجواب أنت ماذا تريد؟ أن تستحصل عليه من قاعدة اليقين. لو كنا حجة ماذا تريد منها؟ أن تثبت لك ماذا؟ مقصودك منها أحد ثلاثة أمور، لا يخلو المقصود من أحد ثلاثة أمور. الأول أن يكون مقصودك من قاعدة اليقين في مثل ما قلنا احنا قاعدة اليقين مثل ما قلنا المثال اللي ذكرناه شنو هو قلنا؟ أغسلت الثوب أول الصبح وخرجت من البيت وجئت ماذا إلى الدرس أو إلى الصلاة ثم شككت في أنه طاهر صباحا أصبحت حتى صباحا أملا اقتدى بالنقاعات اليقين حجة مقصودة لكن أحد أمور الثلاث. أما الأول هذا أن يكون مقصودة أن يثبت أنه كان الطهارة صباحا ويثبت أنها الآن مستمرة. هذا الأول. الثاني أن يكون مقصودك من قاعدة اليقين فقط إثبات أنه الطهارة حدثت صباحا، أما باقية أم لا مشكوك عنه. الاحتمال الثالث أن يكون مقصودك من قاعدة اليقين إثبات صحة الأعمال السابقة التي صدرت مع تلك الطهارة من دون أن أتفوه بالقول ومن دون أن أحكم بالقول لأن الطهارة الصباحية حادث، لا لا أقول حادث، أقول ما جئت به من أعمال، الأعمال التي أنا أتيت بها شنو غد أول الشهر، ثلاث أول الشهر مثلا أتيت ثلاث أول الشهر بتلك الطهارة، هاي مثلا بعد شنو بس ثلاث أول الشهر شو ثلاث صباح ثلاث الصبح صليت ويا تلك الطهارة يعني تفرضها مو طهارة من الخبث من الحدث أحد بل وإذا من الخبث حتى لو انكشف شنو من هذا المئة أنه لم تكن فلا صحيحة، يعني الطهارة من الخبث شرط شنو علم لا واقعي. على أي حال فاحتمال ضعيف اذا كانت الاعمال السابقه صحيحه هذه قلت صلاه الصبح صحيحه نحتاج الى عادته من دون ان احكم بان صلاه من دون ان احكم بان نفس الطهاره حاصله صباحا بل ثلاثه. انتم الان التفتوا الى المرض، لو سالنا سائل قاعده اليقين هل حجه ام ليست بحجه نقول ما هو مقصودك من قاعده اليقين انت؟ ماذا تريد أن تجني منها تحصل عليه منها؟ هل تريد أن تثبت منها نستحصل تحصل بواسطتها الحدوث والبقاء، حدوث الطهارة وبقائها، أو أصل حدوثها أو لا حدوث ولا بقاء، بل فقط الأعمال السابقة مقصودة من حجر تحت اليقين. ما هو الآن نأخذ ماذا إذا كان مقصودة الأول؟ يعني مقصودة تريد تثبت الحدوث والبقاء والله تعالى. هل يوجد، راح أكرر السؤال، دليل على إثبات حجية قاعدة اليقين بهذا المعنى الأول؟ يعني بمعنى أن الطهارة حادثة صباحا وباقية بهذا المعنى، هل يوجد دليل على حجية قاعدة اليقين أم لا؟ الدليل على ذلك لا يخلو منهما الثلاث. إذا أكثر الدليل رابع أنت تفتش من هنا وهناك بل تستخبر المعنى. الدليل الأول يتمسك بأخبار لا تنقض اليقين بالشك، ولا تنهرب. أولا نحن قلنا أخبار لا تنقض اليقين بالشك لا تشمل قاعدة اليقين، وإلا يلزم الجمع بين اللحاظين إلا إذا، أولا. ويرد ثانيا أيضا قلنا وأن أخبار لا تنقض لو كان المقصود منها قاعدة، لو كان المقصود منها قاعدة اليقين فقط من دون استفهام، فيلزم أيضا الاستحمام في معنيين. لو أريد من قاعدة اليقين إثبات الحدوث وإثبات عن بقاء، لأن أيضا تذكرون ما ذكرنا فيما سبق، إذا فرض أن القاطع كان يعلم أن هذا الشخص كان يعلم بأن الطهارة باقية لو كانت حادثة، لو كانت حادثة فحتما هي ليس حسن ذاتي، لأن أنا قلت مشيت من الشنو، مشيت خذت من الأزقة فرارا من صاحب القهوة يا أخي، فلو كانت فهي الآن باقية 100%. لو كانت، بس الشيطان يا أخي إجاني قال لي من قال كانت؟ لو فرض أن هذا الشخص كان يعلم بالبقاء لو كانت حادثة، فهنا لا يلزم الاستعمال في معنيين، بان نقول قاعدة اليقين اخبار لا تنقض اليقين بالشك تثبت الحدوث فقط، والبقاء اثبت ديما، والبقاء اثبت ديما لا بنفس الاخبار حتى تقول لي يلزم الاستعمال فيهم بمعنى، بل اثبت بهم بالملازمه. لكن يرد هذه ملازمه ماذا؟ عاديه او عقليه؟ بالاخر راح يصير نثبت، مع ان هالتفكير ينفعك شويه لو كان الشخص يعلم، لو يعلم، لو كان يعلم بأن الطهارة باقية إن كان حادث على دليل، فنحتاج إلى طرفين افتراضين، افتراض أنه يعلم بالبقاء لو كان حادث، وافتراض حجية الأصل نسبي، فنحتاج إلى فرض زائد فرض، تقدير زائد تقدير. ثم التعبيرات ما في تفتلها حتى العبارة تنحل إلى كل شيء. فالثلاثة يا مولانا من أول شيء أكرر خاصة عشار عليه، قاعدة اليقين إذا أردنا منها إثبات الحدوث والبقاء الدليل عليها لا يخلو من أحد أمور ثلاثة. الدليل الأول أن يكون ماذا؟ لا تنقض اليقين، لكن لا تنقض اليقين قلنا أولا لا يثبت ليس بنادر يا قاعة اليقين، وإلا لهم شخصي معملين لأنه محتاج إلى لحاظين وإلى آخر. وثانيا حتى إذا قلنا أخبار لا تنقض مقصود منها قاعة اليقين لو تنزلنا، لكن ما يمكن أن تدل أخبار لا تنقض على الحدوث والبقاء، لأنه يلزم أيضا الاستعمال في معنيين إذا تذكرون هذا مبينا. نعم إلا اللهم أن نقول أخبار لا تنقض تثبت الحدوث، لكن لو فرضنا الشخص يقطع بالبقاء على تقدير الحدوث ها نقول الأخبار تثبت الحدوث والبقاء تثبت بالملازم، نقول تعمل في معنيين، لكن قلنا هذا يحتاج إلى فرضين. الفرض الأول يكون مستدب الشخص هكذا قطع فعده لو حادث باقي، والفرض الثاني الذي نحتاجه يكون ماذا؟ برمين أصل المثبت حجة طبق العبارة. بقي الكلام في وجود مدرك للقاعدة الثانية غير هذه الأخبار، قاعدة ثانية يعني أخبار بلد، قاعدة ثانية قطع اليقين، غير هذه الأخبار يعني غير أخبار ذاته. فنقول إن المطلوب من كل فالشيخ يقول غير تلك الأخبار وبعدين هم يستبشرون هاي الأخبار. فنقول إن المطلوب من تلك القاعدة أحد أمور ثلاث، إما أن يكون إثبات حدوثي المشكوك فيه إثبات الشيء المشكوك فيه نريد أن تثبت حدوثه وبقاء مستمران إلى غير متيقن وارتفاعه، وإما أن يكون هذا الاحتمال الثاني في المقصود مجرد حدوثه في الزمان السابق بدون إثبات به بعده بعد زمان السابق، مريد أن تبقى بعد زمان السابق بأن يراد إثبات عدالة في يوم الجنة عبرت يعني أما بقى إلى ما بعد الجنة لا مسكوت عنه. الثالث وإما أن يرى مجرد أنباء الآثار التي ترتبت عليها عليها إثنين ها العدالة سابقة، يعني بتعبير ثاني حتى التفسير راح يجي وصحت، يعني يراد مجرد صحة الأعمال الماضية المتفرعة أعلاما كمل يقول شنو عليها شنو عليه عليها وتشحتني ولا أخذ المثال مجرد ترتب الآثار حسنا، يعني إذا تيقن الطهارة سابقا أول الصبر وصلى بهذا الصبر ثم شك في طهارته، يعني الظهر شكيت فيه تلك الطهارة في ذلك الزمن طهارة صباحية، فالريد نقول سلام هذه لا ما أريد أكون طهارة أطلع إذا أكون فراسة. طب يا هو تمقصد من قاعدة اليقين شو تريد تثبت قاعدة اليقين؟ ماذا تريد منها؟ خطية خطية ماذا تريد منها؟ أول فإن أريد الأول فالدليل قلنا أحد أمور ثلاث، الأول لا تنقض اليقين لكن نرد عليه، فإن أريد الأول فالظاهر عدم دليل يدل عليها وعليه أحسن شغل عليها يلا منها يعني على قاعة اليقين، فالظاهر عدم دليل يدل عليه يعني على الأول يعني على الأول من معنى قاعدة يلا منها عدم دليل يدل عليه. ليش؟ لأن الدليل انحفظ من الثلاثة، الأول أفضل لا تنقض اليقين، الآن راح الرد إذ قد عرفت أنه لا يسلم اختصاص الأخبار المعتبرة لليقين السابق المعتبرة من الأخبار المعتبرة هاي الأخبار التي تعتبر اليقين السابق لا أخبار التي تعتبر اليقين السابق عن أخبار لا تنقض، لو سلمنا اختصاص قديمة بهذا القاعدة يعني الجواب الأول شنو صار فيها؟ الجواب الأول شنو صار من العبارة؟ يعني أصل لا تنقض اليقين ما تشمل قاعة اليقين، لأنه يجب أن نستحمل في معنى فهذا في الجهاد ماذا متخيل هي من العبارة يطلع. الجواب الثاني أنه لو سلمنا أن الأخبار فقط لأجل قاعة اليقين حتى ما يجب أن معنى لكن مع ذلك لا يراد لا يمكن أن يراد منها الحديث البقاء ليش لأن دلنا أيضا يلزم ليه استعمل في معنى لم يمكن أن يراد منها إثبات حديث البقاء لأن كل سلم من حديث البقاء شك مستقيم فيه استعمل في معنى نعم لو فرض إلا اللهم هذا الشخص كان شنو يقطع بالبقاء على تقريب الحديث أمكن أن يقال شنو نقول الأخبار فقط تثبت الحديث والبقاء تثبت بالملازم أمكن أن يقال إنه إذا ثبت حدوث العدالة بهذه القاعدة يعني قاعدة نقول ثبت فقط الحدوث ثبت بقاؤها للملازم العلمي للبقاء على تقدير الحدوث لكنه ما يتمر إلا على أصل مصدر فهو يعني هذا الحل وهذا التفسير الحفظ الجنابة تقدير على تقدير تقدير ضع التقدير يحتاج إلى تقدير تقدير الأول فرض الأول الذي نحتاج شنو هو أن نفترض يكون هذا الشخص يقطع بالبقاء على تقدير الحدوث تقدير الثاني الذي نحتاج فرض الثاني شنو؟ من عصمة الحجة فقاعدت اليقين بهذا المعنى الأول إذا ما يمكن التمسك إلها دين من أخبار لا تنقض مولانا تبعوا يا يد العجل بسرعة بسرعة بسرعة ندرك ثاني أكو ولا قد واحد يقول دليل أنا عندي أخبار شنو تجاوز عن المحل والله عافية منك خوش تركيز الفقيد لابد هيك شيء كان أخبار التجاوز يستفيد من عندها ماذا قاعدة اليوم فليش يقول لك لعبهم الشهاد تجدي من يصير تجدي كل الشهاد من هيك نهاية لأنه من فرق شيء يستفيد ماذا فرق شيء كان على أي حال أخبار شيء يسمونه أخبار تجاوز عن المحل نقول فلا تجاوز عن المحل بعد نشأ لكن يرد عليه أولا أن أخبار التجاوز شو تقول إذا تجاوزت عن الفعل مثل عن الصلاة هذه أخبار التجاوز لكن من تقول مختصة بالصلاة لا تقول مختصة بالصلاة وهذا كلام أنه مختصة ولا لا عام لكن مفروض يا عم لكن اخبار التجاوز شدوا اذا الانسان تجاوز عن المحال شدوا ويعتني الشك لكن مو معنى على انه يقول وقع هذا الشكل كتب هاي فرق مثل اقوليكم يعني اذا الانسان تجاوز عن محل الرفيع وصار ديما بالسجود أخبار التجاوز تقول له ما تقول له أنه ارتعي تقول لك امشي للدير ذات يروح للدير ذات لكن ما تقول لك على أنه ارتعي أو ضع عزونه إذا إنسان خلص الصلاة وشك على أنه متوضع أو ما متوضع قبل الصلاة أخبار التجاوز أي الفراغ شو تقول له تقول له للدير ذات روح بوير عيد الصلاة روح لكن ما تقول له الطهارة والحد حتى شنو الصفات الجديدة يصليها بلا وضوء جديد لا لذلك العلماء يقولون في رسائلهم العملية أنه من فرغ من صلاته وشك في أنه توضأ أم لا لم يعتني بشكه وأعاد الوضوء للصلاة هذا اللي يستوى جاي يقول هذا غير تناقض الآن إذا متوضي بعد ما تداعي الوضوء جديد إذا ما متوضي كم هالثلاث الأولياء باطلة هذا شون استخدم من ذلي بعد يا أخي يكون الثاني هنا تقول يا بويا إحنا ما درسنا فحنا لا حد في مال جمعتين متناقضين وما أدري نتفق بما المنطقة هنا مال ما أدري شنو عندنا شاي كان مع جايبين احنا ما تركنا الاخبار اخبار تقول له على ملبح في الشيء لكن ذيك الصلاة اللي بتجاوزت عنه انا ما اعرف ممنوع ما اعرف لكن ماذا الذي يقول بان الطهارة حصلت كل ما شككت في شيء وفرضت منه او تجاوزت شكك ليس بشيء لا ما قالت المشتوكات شكوكا ليس هسه يعني يدير ذات فعام اخرقت بتسميس الصلاة الاولى ما تخاش الى لكن من يصل الصلاة الثانية لازم أتوقع ذلك لأنه الإنسان لما يصل في الصلاة لابد يتوقن لأنه الشريط موجود واحد يصلوط الوضع على أي حال ما أطول لك يا فالخلاصة قاعدة الفراغ والتجاوز يمكن أن تنشقية في موردنا لأن قاعدة التجاوز والفراغ لا تثبت الحدوث وإنما تثبت عدم الاعتناء بالشك الصادق يعني تثبت أن الآثار ماذا آثار سحرة لا أن المشروط وقع على أي حال هذا أول وثاني لو سلمنا أن قاعدة الفراغ والتجاوز نستفيد منها إثبات الحدود لو سلمنا لكن أن تأتي هذا لقاعة اليقين بهذا المعنى الأول ماذا تريد أن تثبت الحدوث فمن تصنع النص والبقاء والبقاء الشيء مستدر فإن قاعدة الفراغ بدون ما فرغت منه أو عنه أو تجاوزت عنه أو منه فقل بأنه حافظ مثلا هل شفت ليس بشيء وأنا فرغت ممن يصدق لما سبق يصدق فرغ أنه لما يأتي لا يصدق فرغ وفرغ هذا ما تتصدق يعني بتعبير آخر ما أنا صدق في الضيط الآن صار أثناء الدرج دي متأشكش في ذيك الصلاة لا تتبقى هذا أخبار طاحت التجاوز شدوا لذيب شيخنا إذا تجاوزه تجاوز بالنسبة لمن يصدق للطهارة من قيد الصباح يصدق تجاوزت منها أو عنها يعني حدوث يصدق تجاوزت عنها أما البقاء وأنا إذا ثبت المعنى الأول لقاعة اليدين إذا ثبت البقاء يعني إذا قلت ما الآن هي موجودة أيضا بالنسبة إلى الآن لا يصدق أني فرغت الفراغ يصدق بالنسبة إلى ما سبق أما بالنسبة إلى ما يأتي لا يصدق يصدق فراغ ونزل وقاعدت الفراغ تثبت وجود الشيء إذا فرغ منه فبالنسبة للحدود فرغت منه تثبت لي الحدود أما بالنسبة للبقاء لم أفرغ منه من الآن وما يأتي لم أفرغ منه فلا تثبت وقاعدت الفراغ لأنه هو ناظر إلى الفراغ وفراغه اكتبت رجاء من الأزهر بشنون الصيف فلا تبقى الحجاب وربما يتوهم الاستدلال لإثبات هذا المطلب لا مطلب هو قاعدة يتم بالمعنى الأول بما دل على عدم الاعتناء بالشك في الشيء بعد تجاوز محله لكنه فاسد أولا لأنه على تقدير الدلالة خلاص هذا جواب الأول انتهى يعني يمدل على من يعني لا نسلم أنها تدل على الحدود أصلا ما تقول وقعة الطهارة أصلا ما تقول قاعد تجاوز أول فراغ قاعد تجاوز الفراغ تقول لا تأتني بالشيء يعني فأقصى ما تقول أن أعمالك السابقة لا تعيدها أما ما تقول أنه وقعة الطهارة هاي أول الجواب الأول انتهى الجواب الثاني وهي ترى هاي برقيات ما أدري شلونهم مختصرة جدا يعني دليل العام ثاني لا يدل على الاستمرار يعني بالنسبة للإسلام لا يدق تجاوز لا يدق ماذا ترى لأن الشك في الاستمرار ليس شكا بعد تجاوز المحل خاف فإذا هذا المدرسة عدة مدرسة ثالث دور يلا بالعجل بالمحارة عنا أكو مدرسة ثالث لقاعدة اليقين بهذا المعنى الأول نفكر بالله نصبر الساعة يعني أشعر في الصحة فكرت الصحة بأن نقول أبنى قاعدة أو إصالة يسمى أشعر في الصحة بأن إنسان إذا وقع منه عمل وشف أنه وقع صحيح أم لم يقع صحيح. وساعت الصحيح لما نصف طبيبا بأفعال الغير لا بأفعال نفسه. أنا بعت مسوجت قبل سنة بعد مرات سنة بالنصف. الآن لما مسوجت هذا زواجي كان صحيح ولا خاف ما جبت العقد صحيح وهامش لأنه هل أتيت إلى على النحو الفاسد أو على النحو الصحيح؟ وصالة الصحة سنة برتفاع الصحة شلون هذا هم يحتاج إلى استدلال. هذا الجانب بعدين يجي بس السلسة بقى تخبث من المسلمات نجيها إن شاء الله لا يمكننا بعد يعني فنستشف في إلاشاة الصحة إلاشاة الصحة بقول صحيح هذا الذي وقع منه الصحة ثم رده ما تنطبق صالة الصحة نقول آمنا من توضيت أو من نفسه الحباءة فيه أو توبيء أشوف صحيح كان أم لا الآن أشوف صحيح أم لا أطبق صالة الصحة. والجواب أولا وثانيا وثالثا أما أولا فإصالة الصحة يمكن أن يقال باختصاص بباب الأعمال ولا تشمل باب الاعتقادات. ففي مقامنا أنا كنت أعتقد أني أتيت بالوضوء الصحيح لكن الآن أشك اعتقادي صحيح مصيب أو جهل مركب مخطئ. من قال بأن إصالة الصحة تشمل باب الاعتقادات إنما تشمل باب الأعمال. مثل أنا تزوجت الآن أشك أن زواجي صحيح يولا مع قطع النظر على أنه يقين سابقا كان عندي بالصحة وما عندي لا ما أدرس عنه ما أعرف يقين عندي وما عندي الآن محبوب السلامة أشك أنه زواجي صحيح أو ليس بصحيح. أما في موردنا نريد نصحح العمل نريد نصحح ماذا الاعتقاد صحيح هو متفعيل الاعتقاد أو نصحح العمل نريد نقول أنا كان عندي سابقا يقين في صحة الوضوء الآن ما أدري يقيني كان مطابق للواقع أو كان جهل مرتب. ومن قال إصالة الصحة تشمل الاعتقادات تصحيح الاعتقادات أولا ولو سلمنا وتنسلنا وقلنا تشمل باب الاعتقادات سوف يأتينا إن شاء الله. إصالة الصحة لا تثبت وقوع الأمر وإنما أقصى ما تدل عليه بل مولانا أنه بل لا تعتني بالشك. يعني بالتالي ما تقول العقد الذي وقع من عندك عقد ماذا كان بالعربية بالماضية بالكذا تقول لا شكك لا تعتني لا المطلق ولا تثبت الحدوث. وثالثا لو سلمنا انها تثبت الحدوث لكن لا تثبت الاستمرار فان إصالة الصحة انما تكون فيما صدر سابقا. اذا صدر من عند عقد وشكيت صحيح ام ليس بصحيح فساك الصحة تقول ان شاء الله شيخنا صحيح لا تدير ذا. لكن اذا شكيت العقد الذي سوف اوقعه صحيح ام لا هل يمكن التمسك بإصالة الصحة لإثبات انه صحيح وهذا لا قائل به. وفي موردنا إصالة الصحة اذا امكن تطبيق ما يمكن ان يستفاد منها استمرار الطهارة الان يستمر يعني بالنسبة الى ما يأتي ما اتمكن ان اثبت ان الطهارة حاصلة لانه إصالة الصحة تثبت لو تم الاستدلال بها تثبت ان الطهارة فيما سبق حاصل بالنسبة لما سبق تثبت حصول الشيء أما بالنسبة لما يأتي لا تصف ماذا ذلك. هاي كانت أجوبة يا أخي صالح. الجواب الأول أن أصالة الصحة مختصة بباب الأعناق دون باب الاعتقادات. الثاني أن أصالة الصحة عشان لا تثبت الحدوث. الثالث لو أثبتت الحدوث لا تثبت الاستمرار. لماذا؟ لأن أصالة الصحة تنظر إلى الأعمال السابقة ولا تنظر إلى الأعمال اللاحقة، والاستمرار من الأمور اللاحقة بعد لم يأتي. وأضعف منه الاستدلال بما سيجيء من دعوة أصالة الصحة في اعتقاد المسلم. وهذا أضعف. ليش أضعف؟ لأنه أولا أصالة الصحة ما تشمل باب الاعتقادات، وثانيا نثبت الحدود، مع أنه ويرد ثانيا كالأول. هذا أصالة الصحة كالأول يعني تقع في الفراغ في أي شيء، في عدم إثبات الاستمرار، نثبت الاستمرار. لأن أصالة الصحة تنظر إلى ما سبق من الأعمال لا إلى ما يأتي. وكيف كان؟ بس أضعف هذه إصالة الصحة الاستدلال بها، ثبت الاستمرار، نثبت الاستمرار، ما أدري شلون. كيف ما كان لا مدرك لهذه القاعدة لقاعدة اليقين بهذا المعنى العريض. المعنى العريض لقاعدة اليقين هذا الأول شنو هو؟ أنا أريد أن نثبت فيها الحدوث والاستمرار. ينسب إلى كاشف الغطاء رضوان الله عليه تفصيل. يقول إذا الصبح اتغسلت الثوب أو توضيت أو عقدت، والآن بأثناء الدرس شو أنه عقديتها قيمة أدري شنو صحيح أم لا فصل. قال فرد مرة أتذكر منشأ الخلل، منشأ الخلل أتذكرك، يعني المنشأ الذي صار سبب علما بشكي. مثل الآن سابقا كنت أعتقد زيت عادي أصلي هم وراء، اليوم جيت أشكشف من قلبه عادي سابقا وتذكرت المنشأ لاعتقادي بالعدالة. المنشأ شنو؟ رأيته بيده سبحة، يقول سبحان الله سبحان الله. الآن اتذكرت فتت أنه سبحان الله سبحان الله يصدر منين؟ قال في مثل هذه الحالة قاعدة اليقين ليست حجة، يعني ما أقدر أقول اعتقادي السابق صحيح. أما إذا فرض أنه الآن وسوست فيه وشكشكت في عدالة زيد، لكن من دون أن أذكر المنشأ، من دون أن أتذكر المنشأ، لأن يفرض الآن قمت أشوف أن زيد عادل يولا، مو الآن لا العفو، الآن أشوف أنه كان عادل سابقا أم لا، لعل ذاك اعتقادي باطل. بس ليش أشك؟ ما أدري، مو بجهني. من باب على أنه من منشأ لاعتقادي بالعدالة ليس بجهني الآن. الصورة الأولى المنشأ الذهني، منشأه كان التسبيح والآن عرف التسبيح ليس موجب للعدالة. الآن في الصورة الثانية أشكشف في العدالة من بعد أنه أصد منشأ العدالة ما أتذكره، فأقول لعله ذلك المنشأ الذي الآن ما أتذكر أنا لعله ليس منشأ للعدالة، لعلي كنت مخطئ في جعله منشأ، لكن من دون أن أتذكر الآن. بس الآن طرأت وساوس شيطانية أن منشأ العدالة من كان؟ من قال منشأ صحيح؟ أما في الصورة الأولى أتذكر المنشأ أنه هو التسبيح ولا أرى التسبيح موجب للعدالة. أما الآن في الصورة الثانية أصلا منشأ ما أتذكر، بس الشيطان شي يقول لي؟ يقول لي من قال بأن منشأ الذي استندت إلى لإثبات العدالة الذي أنت ما تتذكر الآن من قال هو منشأ صحيح؟ قال في هذه الصورة قاعدة اليقين حجة. الشيخ الأنصاري يقول هذا التفصيل إلى وجه وما إلى وجه، ما إلى وجه. قاعدة اليقين كما في الصورة الأولى ليست حجة، في الصورة الثانية ليست حجة، ودي يحتاج لها دليل، دليل ما قع على الحجية كما أوضح. لكن كيف ما كان هذا التفصيل أقل دليل محذورا من القول بحجية ماذا؟ قاعدة اليقين مطلقة، لأن هذا القول يقول قاعدة اليقين حجة في إحدى صورتين. هذا أخي محجورا من يقول بأن قاعدة اليقين حجة مطلقة، كيفما كان هذا القول أقل محظورا لأنه يقتصر على قاعدة اليقين في إحدى الصورتين، لكن كيفما كان يركب إلى وجه. وربما فصل بعض الأساطين بيننا إذا تعلم مدرك الاعتقاد بعد زوال ذلك المدرك. علم مدرك الاعتقاد، مدرك الاعتقاد بالعدالة والتسبيح، والآن هذا الاعتقاد زال بعد زواله، زواله هو الاعتقاد يعني. بينما إذا علم مدرك الاعتقاد بعد زوال الاعتقاد علم ذلك المدرك وعلم أنه غير قابل للاستناد إليه، وبينما إذا لم يذكره كما إذا علم أنه اعتقد في زمان بطهارة ونجاة ثم غاب المستند وغفل زمانا فشك في طهارته ونجاته من باب يقول لعل المستند ليس مستند صحيح، قال فيبني على معتقده هنا، معتقده هنا في الصورة الثانية يعني يقول بالطهارة لا في الصورة، وهو وإن كان أجود شيخ الأنصار يقول وهو وإن كان أجود من الإطلاق، يعني هذا التفسير أجود من القول بحجية قاعة اليقين المطلقة. ليش أجود؟ يعني أنت كما كان ماذا في أحد الصورتين يقول ليست حجة، هذا يوافق مزاجنا الكريم في الجملة، يعني هو ينكر الحجية في بعض الصور، لكن نحن من المنكرين بحجية قاعة اليقين، لكن يبدأ الإشكال، لكن إتمام هذا التفصيل بالدليل مشكل، يحتاج إلى دليل هذا التفصيل. وإن أريد بها الثاني قاعدة اليقين قلنا المقصود منها أحد أمور ثلاثة، إذا كان المقصود الأول فالدليل على حجيتها أحد أمور ثلاثة وجميعها باطل، وإذا كان المقصود من قاعدة اليقين احتمال ثاني، احتمال ثاني شنو هو؟ إثبات الحدوث فقط من دون إثبات الاستمرار. ما هو المستند؟ أما أخبار لا تنقض قلنا ما يمكن التمسك به، لأن أخبار لا تنقض ما يمكن أن تدل على حجية الاستصحاب وقاعدة اليقين، لأنه يلزم الجمع بين اللحاظين وهو لا يجوز. عندك مدرك ثاني؟ مدرك ثاني شنو؟ أخبار التجاوز قاعدة الصراع. نقول لك قلنا قبل قليل لأن قاعدة الفراغ لا تثبت الحدوث، أقصى ما تثبت ماذا؟ عدم الاعتناء بالشيء، صحة الأعمال الثابتة. تقول صلاة ثلاث حيث، أما ما تقول أنه طهارة حاصلة فضلا عن إثبات المقارنات. إثبات المقارنات يعني شنو؟ مثل لو فرض أن إنسان كان يعمل، لو هو طهارة كانت حاصلة منه صباحا فهي الآن باقية، كان يعلم صفته. قاعدة الفراغ لا تقول بأن الطهارة حاصلة فضلا عن أن تقول بأنها باقية حادثة وباقية، لأن هذا أصل مثبت في سيرها، هي الحدوث مثبتة، ولو أثبتت الحدوث لا تثبت ماذا؟ البقاء والاستمرار. بس لا تقول لي شيخنا احنا في المعنى الثاني ما نريد نثبت الاستمرار، اقول لك صحيح، لكن لو فرض ان الانسان صدفة كان يعلم بالاستمرارية، صدفة لا نريد نثبت، بس صدفة لو كان يعلم قاعة الفراغ ما تثبت لا الحدوث فضلا عن اثبات ماذا؟ البقاء على تقدير الاستمرار. وان اريد طبق العبارة، وإن أريد بها الثاني المعنى الثاني فلا مدرك لها، يعني لك عدت اليقين ليش لا تنقض؟ قلنا ما يمكن تنصف بعد عدم دلالة أخبار الاستصحاب، ما في مدرك إلا ياهو مدرك موجود قاعد بها التجاوز، إلا ما تقدم من أخبار عدم اعتناء بالشفع التجاوز المحاس، لكنها لو تمت فإنما تنفع في الآثار المترتبة عليه سابقا، فلا يثبت بها إلا صحة ما ترتب عليها، وأما إثبات نفس معتقده سابقا يعني هي ما تثبت لك الطهارة سابقا، هو ما تثبت لك ماذا صحة الصلاة إلا ما قد تثبت صحة الصلاة سابقا، أما صحة الصلاة الآن بعد ما تثبت الفيها لكن ما تثبت البقاء أو كذا، تثبت الصحة السابقة أما الصحة اللاحقة لا. فإنما تنفع في الآثار المترتبة عليه على العمل يعني سابقا، فلا يثبت بها إلا صحة ما ترتب عليها يعني على الصحة. وأما إثبات نفس ما اعتقده فهل ما ترتب عليها عليه إلا أن يرجع الظنية للعمل للصحة ارجع للصحة كيك جدا على أي حال. وأما إثبات نفس ما اعتقده سابقا نفس الطهارة حتى يترتب عليه بعد ذلك، إذا نفس الطهارة هنا واقعة يترتب عليه شنو الآثار المترتبة على نفس وقوع ذات سابقا. لو كنت أنا ناذر إن كنت متوضئا صباحا وضوءا صحيحا أتصدق على الفقير بكذا، أو لو كان زين عادلا أتصدق على اليوم الكذائي سابقا أتصدق على الفقير كذا، تصدق بعد لازم ذا صاحب الصلاة ما تثبت لي أن الطهارة أو العدالة حاصلة في الزمان السابق حتى الآثار الثابتة للعدالة تترسل لا، حتى بعد ذلك الآثار مترتبة على عدالة زيد يوم الجمعة وطهارة ثوبه في الوقت السابق تلك الآثار ما راح تترسل فلا. طب لا عن إثبات مقارناته الغير شرعية مثل شنو؟ أنه أقول إذا الطهارة موجودة سابقا إذا الآن أنا متطهر لأنه أنا أعلم بالبقاء على تقدير الحدود مثل كونها على تقدير الحدود باقي زين. وإن أريد بها الثالث الاحتمال الثالث شنو قاعة اليقين الاحتمال الأخير هذا بعد يا أخي وبه الختام. أنا المقصود من قاعة اليقين فقط إثبات صحة الأعمال يعني الآن أنا لما توضيت الصبح أو اتطهرت والآن أشك بقاعدة اليقين فقط عايز أقول أمل السابق صحيح المخدر صلواتي السابقة مع تلك الطهارة صحيح المخدر أريده إذا المخدر تريد مولانا بالي بالي حجة من يابا حجة قاعدة اليقين بهذا المعنى بعد اتهمت من يابا من باب الشرك بعد التجاوز بعد قاعدة الطهارة طبق لأني فرغت من تلك الصلاة فالشك الحادث بعد الفراغ من الصلاة لا يعتمد من هذا الباب مو من باب أن من حصل له يقين يقين حجة لا لا من باب فرغت من الصلاة سواء كان عندك يقين حتى إذا ما كان عندك يقين بالطهارة سابقا بعد الصلاة شكيت أنه متوضع أنا وضوء صحيح قبل الصلاة أم لا قبل ما كان عندي يقين بالوضوء الصحيح مع ذلك نقول صلاتك صحيح فإذا نقول بالصحة من باب قاعدة الفراغ وقاعدة الفراغ صحيحة نعم صحيح ولكن من العجيب أن بعض العلماء مثل صاحب المدارك وكشف اللسان لم يرتبوا بقاعدة الفراغ بقاعدة التجاوز قالوا لو الإنسان بعد الطواف فرغ من الطواف وشك أنه توضأ قبل الطواف أم لا من اللازم عادة الطواف يعني لم يرتبوا بقاعدة الفراغ بس يقول الشيخ الأنصاري لعلهم لم يرتبوا بها في باب الشرائط ويقولون بها في باب لأن الطهارة بالنسبة للطواف شنو شرط ويرضونها في باب في باب شنو في باب قد جاء وما أنهم يلقوها بالكلية يسلمونها في الجملة على أي حال فبلي هذا على الثالث مسلم قاعدة اليقين لكن في الحقيقة هذا مو تسليم قاعدة اليقين هذا تسليم بقاعدة فراغ يقين وجود وعدم السنيان فإن أريد بها يعني بقاعدة اليقين الثالث فله وجه بناء على تمامية قاعدة الشك بعد الفراغ يعني بعد تجاوز المحال فإذا صلى بالطهارة المعتقدة اللي اعتقدت وجودها انا، طبعا انا اعتقد وجودها، صليت بها ثم صليت في صحة اعتقادي، واعمل اعطوا تفسير راح يجيك، يعني شكيت في كونه متطهر في ذلك الزمان، ثم شك في كونه متطهر في ذلك بنى على صحة الصحة. لكنه ليس من جهة اليقين السابق صحيح، لا لا، لكنه ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق، من هذا الباب. ولذا لو فرض انه في السابق ما كان اكو اعتقاد، مع ذلك شنو سلافة خيطة هي بمعنى من المعاني مولانا، صح صح صح، من جهة ان شك الصلاة بعد فراغنا لا اعتبار فيه على المشهور بين الاصحاب، يعني المشهور هيجي يقولون الشك بعد فراغنا يعتنى بالتالي المشهور هيجي اكو خلافا لجميع المخالفين ذلك، منه التصاحب المدعو كاشف اللقاء حيث منع البناء على صحة الطلاق اذا شك بعد الطلاق في كونه، اذا شك بعد الطلاق في كونه مع الطهارة، او اذا شك بعد الطلاق في كونه مع الطهارة، يعني هذا الطلاق هل مع الطهارة او لا، قالوا على انه هنا يكون عيد الطلاق، لكن قلنا لعله هذا من باب انه لا يرون قاعة الطلاق في باب الشروط ويسلمها في باب الأجزاء، والظاهر كما يظهر من الأخير يعني كاشف اللسان الفاضل الهندي رضوان الله تعالى أنهم يمنعون القاعدة المذكورة في غير أجزاء العمل، يعني في باب الشروط. ولعل بعض الكلام في ذلك سيجي في مسألة إصالة الصحة في الأفعال إن شاء الله، يجينا على أنه ماذا، هل تنطبق حتى الفراغ على باب الشروط أو ما تنطبق، إن شاء الله بعدين تجي إذا بشروط تنتبه ولا لا، إن شاء الله بالتفصيل بعدين يجينا الكلام في قاعة الصح. بالي مولانا خاف هسه خلصنا قاعدة الفراغ بحمد الله والمنة، إذا طلعنا هسه صاحبنا لقانا هذا اللي يسألنا دائما قال تعال هسه صار قاعدة الفراغ، شوف وايش شيتو انتو دائما الحكي إذا صار كثير قاعدة اليقين الحق، يقول لي تعال شلون صار الكلام في قاعدة اليقين وايش شيتو الحكي إذا صار كثير، دائما بوي لما نريد تحكي هاي نصيحة اسمعها، لما نريد تحكي للناس لا تحكي هواي، لما نتألف تريد كتاب لا تألف ماذا مطول، تي السالفة عليها من على الشي يسمونه المطالعة والكذا وهذا، على أي حال يعني موضوع واحد ويسوي ماذا إلا اللهم فصول فصول وكذا، هذا لا بأس، لكن بعضهم فصل واحد يدخل من هنا وهنا. هل صار يا بقاعة اليقين شنو شلون صار؟ ما يقول حصيلة هذا، حصيلة هذا الشيخ الأنصاري يقول حصيلة، يقول اتضح أنهم قاعدة اليقين ليست حجة بالنسبة إلى إثبات نفس المعتقد. إثبات نفس المعتقد شنو؟ يعني نفس حدوث الطهارة سابقا قاعة اليقين ليست حجة، ما تثبت ولا بالنسبة إلى البقاء ولا بالنسبة للآثار، فيكون نرجع لمن الأصول العملية بالنسبة ماذا إلى نفس المعتقد، وقع أم لم يقع، طهارة وقع صراحا أم لم تقع، الأصل شيء يقتضي هذا من يقع، هل موجودة طهارة الآن مستمرة ولا أصل عدم أصول، لكن بالنسبة للآثار، بالنسبة للآثار السابقة ملاحقة قصالة الصحة شده قاعدة الفراغ شده أنها صحيحة لا تحد الأعمال، نتيجة هذا صار فقاعدة الفراغ إذن عند الشيخ الأنصاري اشطب عليها ماذا؟ اشطب عليها بالقلم الأحمر هاي التسمية مو مهمة، يعني هل يبنى على حدث الشيخ عن القاعدة تحدث أن القاعدة موجودة لا يدل على هذا لا كل الكلام القاعدة موجودة لمرة، فأنت تتحدث أن القاعدة موجودة، فالقاعدة هذه إذا موجودة ما هي يعني مثلا من أين أساس مهبش، يقولون على أنه علم الأصول هو البحث عن القواعد العناصر المشتركة لكن من حيث حجيتها وعدم حجيتها، يعني نبحث عن القواعد المشتركة من يجه أن هذه القاعدة هل هي حجة أو ليست، لكن أنتم تقترحون هكذا أنه ما دام بعض لم تدخل حجية تسميتها بالقاعدة، ليست تسمية بالقاعدة ملازم ماذا، الأمر سهل من هذه الناحية. وحاصل الكلام في هذا المقام في مقام قاعدة اليقين هو أنه إذا اعتقد المكلف قصورا أو تقصيرا، فما أن شروط اعتقد بالطهارة بالعدالة بشيء في زمانه موضوعا كان مثل العدالة موضوع لحكم شرعي لجواز الائتمام أو حكما اجتهاديا أو تقليديا اعتقد بوجوب شنو صلاة الجمعة مثلا ثم زال اعتقاده فاعتقد عن اجتهاد وعن تقليد فما يأثر. ثم زال اعتقاده فلا ينفع اعتقاده السابق. هذا الاعتقاد نفس اليقين هو مائل قيمة قيمة مائلة في ترتب آثار المعتقد، بل يرجع بعد زوال الاعتقاد يرجع أو يرجع إلى ما تقتضيه الأصول بالنسبة إلى نفس المعتقد. نفس العدالة الأصل عدم، نفس الوجوب الأصل ماذا عدم. وبالنسبة للآثار السابقة هم يرجع أصلات الصحة وإلى الآثار المترتبة عليه سابقا أو لاحقا. بالنسبة للسابقة الأصول ماذا تقتضي؟ بالنسبة لنفس المعتقد الأصل عدم وقوعه. بالنسبة إلى الآثار السابقة أصلات الصحة تقول إن شاء الله لا تزعل، وبالنسبة للاحقة وصلت الصحة ما تمشي، طاعة الطلاق ما تمشي. وبالنسبة لآثار اللاحقة لا تترتب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.